بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه نعيم بخاري رحمتي خالي بجمارة 3635 مسلم بجمارة 28. عبادة بن الصامت رضي الله عنه ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء، بدري مشهور، مات بالرملة 34، وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. أنصارية خزرجية وتلا أوسنية، كنيك أبو الوليد أحد النقباء، وتيك قالوا عنك في عمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعتي لورقتن بيع عقبة. بدري مشهور تابجاري شر بدري كدوة للرملة كوشي دوائي كدوة لصالي 34 هجري 72 تمني بوة، وقيل كيش أليت جياوة أتاوه خلافة معاوية رضي خالد. بعد ذكر الصامد رضي خالد بيت حديثا من بر رواية كات في عمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها. هركس يا شايتي بدات موهيك هيش فرس رايني بحق إلا الله نبي شهد، يعني تكلم بها وتبزبان بيغيت ومعنى كيشي بزانيت، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. وكدوشي فيبكا كدوي فيبكات باطنا واتويك بزبان ايليت وشايتيك ايدا دليشي وابت بيرو باورنا ودليشي وابت وينفاق نبي وظاهرا حقك شي جبك هويك وشايت يبدا بحق اخوان جبك بتنها وبحق بفرسيت وشن في عمر بك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. شكي اگر ظاهر وباطن يك نبي بتنفاق، ظاهر موافق وباطن شي وانا بي ونفاق، اگر باطن وابت وظاهرش مخالفات تيابه يري مخالفه كونا شرعيكي حكم ادري بسريه. فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما. توكسيك شهادتين أليت أبي علمي هبت ويقيني هبتي كبلا هيش فرس لا يعني بحق إلا الله نبت ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكد ويش بكات بالشهادتين وخوا يورم مهربان إخلاصة بتنها وبحق بي برسيت وبس رزام دي خوابت وابو في غمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتلا اتباع شن كوتني ظاهرا وباطنا، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، سورة محمد آية 19، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الزخرف آية 18، وتشهد دان ببعلم به مجل مزكاني شهادتين بيتي العلم وشهد دانش بحق بيت. إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون علم شان فيها بيت. أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. أقرأت بزبان بيلي معنى كين زاني يقومان تشينا شغيبت بزبان بيلت معنى كشي بزانه يقيني بينه بي شكي هبي معنى كي بزانيت بزبانش ايلت بلام كدوي بيانكا كدوي بيانكا نفي الشرك نكات وقسو كرداري ورزامن دي خوانه بي سيدل زبان وأروها كردوي دل وجوارح قول القلب كاعتقادي بها بيت يقينا ناسينتي وبزبان دري بريت. من شهد يعني من قال لا إله إلا الله وعمل القلب خوشي بيت يقيني بها بيت وبندا مكاني لشي الأنجام بدا أقل أمانا نبيت نفي شرك نكا إخلاص نبي لقول عمليا فغير نافع بالإجماع أو بإجماع علماء أو شهادته هيت سودكي براغينت. قال القرطبي في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استقال القلب. فمن بابك كتنهاب الزبان وتني شهادتين بس نيه بوكو أبيت دا دلشا يقيني في بيت. هذه ترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة. باب لا يكفي مجرد تلفظ شهادتين أفرمي أوا أقدر كنوي مسلمانانا لسر خرابيتي مذهب روش وكان لمرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان. أو أن تنهاب الزبان شهادتين بلد اتتوى بلد ويشان به. وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. وحديث عنك لو بابدات لصحيح مسلم بلقي لسر خرافيتي أو مذهب، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها. فكو خرابتي أو مذهبي غلاتي مرجئة أشكرايا الشريعة الإسلامة وكسي كواليتي يجيشتبت لمن وقف عليها ليتي يجيشتبه شارزاب إلى إسلام وشارزاب إلى مذهبي غلاتي مرجئش، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق. أقبل التنهاب الزبان بس كواتو قد النفاق مشرعية زانت تسويق يعني تجويز الجواز بنفاق أدلت والعياذ بالله. والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. أقدر نعب زبان به وكاتب بحكم بدل يبو منافق ولا إيماني تواو شبه زمان والد ووش وشوني كي بطالة نقطعي يعني بيقين نقو ما نتحبي. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا كواتا غلاتي مرجئة على أن تنهاب الزبان بس هندي كتريان على أن تنهى دل زبان الشيء اللي قال عن أبيت هل درست هندي كتريان على أن ندلي في يستهن زبانش بس هون معرفة هبي بزانت كخواية طوال أويك شارما ألين دلو زبان أي كردوا كدوا يعني بهيش ولا مذهب مرجئة كباس إيمانا كان عمل تانية يعني عمل لاي مرجئة داخل إيمان نابت فمذهب سلف كوحق أسلم أعلم و أرجح أويك عمل كوت إيمان يعني عمل. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. الحديث أبو جيلس الأويكا أو إيمانا دانا مزريت إلا أبي علمي فيها بيت وعلمي شي فيها بو يقيني ببيت عشان تبرز من دي خواه بإخلاصه بو خواه انزامي بدا والراسي شكات. قال النووي رحمه الله هذا حديث عظيم جليل الموقع في المحادثة حديث عبادة حديث كزور قوله وجليل الموقع وتزور قوله لدل إنسان إيمان دارش وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد. لو حديثانيك بيرباوري قلتوا تخوي وتا بيرو باور لم حديثا ولا جيلت حديثي قالوا حديثاني كبالقية لسا بيرو باور تواف بيرو باور صحيح وقبول لا إخوة. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فما في أغمري إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم حديث دا همو أواني كوكر دو توا كتشيشيك إنسان رزقارك لا ملتي كفر بيتناو إسلامو على اختلاف عقائدهم وتباعدها هتشنا أو ملتانا يروباوري عن جاواز به يروباوري يهودية جواز للنصرانية نصرانية جواز ليهودية هل كان جواز للمجوسية وهذا سندورج من ليك. فاختصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعه انتهى. تغمري صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وتا لفظي كمو معناي كزور لردا في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم حرف يكدا بكورتي اوي بأيام الراجع عندو كإنسان بشيد يتناو دائرة إسلام بشيد دائرة كفر رزقاري بدد ناو دائرة إيمان بشيشتي فلوان جاء بيتو ما يباين به جميعه إجابة اللوان لو حديثة باسك انتهى. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حقا أو بحق illallah vahd. Hiç perestilavek niye? İlah yani ma'luh yani ma'bud. Hiç perestilavek niye? Bahak. Bir perestiliyet illallah vahd. İlla Allah nebet. Ve o fi mevazi'a minel Kur'an. Ve ye'tike fi kavlil baka'i sarihan. القرآن آية زورة لسلويك فلسلاوي بحقتنها الله لغير الله فلسلاوي بطال زورة فمن قول بقائش بصريحي بيدك لا إله إلا الله وحده قوله وحده تأكيد للإثبات إلا الله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد للنفي لا إله لا شريك له تأكيد به النفي قاله الحافظ يعني ابن حجر رحمة الله به كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم يعني ومعبودكم فالإسلامي إيوا إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سورة البقرة آية 163 قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الأنبياء باستبيان قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الأعراف شصت بيج فأجابوا ردا عليه بقولهم وإلى عاد أخاه مودة أن إبران بولا نسبة قال يا قوم اعبدوا الله تنهوا بحق الله فرسل ما لكم من إله غيره فرسلائك بحق النية بو ايوه كابي پرسن لغير اخوة اوان چين جواب داوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا چين تو بوها تويت كابي يمن رابقه لنعبد الله وحده كمتاو اشارة بو ايوه پرسن لغير بحق تنها الله وانش اوان زانيو بلام وكو علمي أن هبو فيه وتان اعترابه واكن اللهم يقيني أن نبو فيه إخلاصي أن نبوه وكردوان بينا كردوه وإنكاريك أن أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا يعني وازد وبينك وبابا فيلمان فرستويتي أغمو فرستويك هيان بوه قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير لا معبود بحق أو ذلك بأن الله هو الحق الله مألوه فرسلاو كالله بتنهاو بحق فرسيتنا أو وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أوانيك وخلق آن برسن لغير خوا برسن وكانت البطالة وأن الله هو العلي والكبير صفة علوب أخوة وقوريتي فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله كما أتانا هموي أو يقولتو تخوي كبرسلاوتي بحق تنها بوخاي اواني ترهمي بطال نفيهم يك وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له عبادة تنها بوخاي بخايك الله وحده لا شريك له والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه. قرآن لسرتايا ولا الحمد وحتى كتائك ناسا سورة ناس هل همي أورونا كاتوا اقرأ لسر أواك رينموني خلق بو أواك. فالعبادة بجميع أنواعها فرسنكان بهم جوركان يوا إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا، وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى. شكي عبادة هركسي أنجامي بدا كاتك أنجامي أدا كالدلا أو كس قناعة وابت أو شايستة عبادة بوكدنا اتخوشي أبت ملكتيتي ملكتي أمركانتي خوي بو ذليلكات بالرغبته بو باري خوشتي وأنجام أدا أترسي أقر بو أنجام ندات أوانا كأنجام أدريت بحق وشايسته بيت هر همي بز بو خواه دي أواني كأيكين بو غيري خواه هر أواي خوشي اوه امركي جبجي اكا او بقور ازاني خوي بزليل ازانيت بو پر رغبت واشي حيواني كي بسر ابره توافقه بدوري قبركيا لي اپاره توا نظري بو اكات وهرواليش اترسد في قبل او شرعينية او درسنية باسي مكا بعد ملار نبي با شيت نبي با چيت لينيت بعد اشتدن دس يعني اشتدن بدس اولي اذبيل كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله حب خضوع تذلل رغبة ورهبة هركس هر جور لا جور كان عبادة أنجام بدا. فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله وتل خواوة شيبك لا يبدا بو خوينك بو أيوكت وازا خوابين بو أو فقد جعله ندا لله او كسيك دوب شريك اخوه نداني شبيه فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل اجر اويها به يتهيش كردو ايش قصو كردويكي سودي فناقل لابر اوي او الشيك اكبر شيك قوريه هلا بدعا كان كبدعي كفريبو قول عملي همي بطالبته بدعي كفري وكويك استغاثة بكا بغير إخوة بمردو ما استغاثة عند دعوة إفريا كوتنا كسيكي زندو وكسلتو عنايا ببي لو شويني شابي ويكسل سلطان رزقار كالخن كان رزقار بكا أو درست أو إككرا دعوة كرا لبيغام الموسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه موسى عليه السلام لبيعه حاضر به وتوانيشي ايش توانيك الدفاع لك اويك اهلي بدعي كان بدلي لسرشي لسرشي كاري استغاثه بغير قادرسة بس شيء اويني فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يقول لجيان ابو يعني كان بدل الأتاوى لروج قيامته خلقي وفي أغمر على أساسهم أغيثني يعني كانت في أغنصم لجيان هاي جيان قيامتي زندو بوتوا وخواه إذن كخواه يقولون مهربان شفاعتي بوأودان هاو أما لدواي مردن شيء لمردوكا لخوالكا مردو بوبا خوب خلال أسنة معه تناوي بلا شيء في أغمرانا على نبينا وعليه صلى الله عليه وسلم أمينته ونعرزه باقي كنت ليرزت وحتاوي باقي بردوا مردوتي يكري ناكي خما همود شمان تورشا كان صديقا وحتاوي مردوا حتى حتى أبيها روابي ناوي باقي من مردوتي هشتيا نماو لاشا نماو هشتيا لكي لقول بارتو كرتاوي كايكات أو بدعي كفري به استغاثة داوای فریاکوتن مردوب که و لمردوب پاره تا و حیوانی با سر ببره نظری با بکه اما نه بدعی کفریه که اوی هبو فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل هیچ لکی پینا گیند ذکر کلام العلماء فی معنى الاله قد تقدم كلام ابن عباس وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله ركسيك وشهادتك أداة كلا أشهد أن لا إله إلا الله فمئو شهادة أو أخوازيت أو أجينك أبي الشاهد عالم بيت كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال واسم الله مرتفع بعد إلا لا إله إلا الله من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه معنى ويكا إلهيت يعني عبدايتي تنهب أخوي واجب إنسان عبدايتي تنهب أخوي أنجبت عبادتي بس بأخوي فرسلاي بحق تنهى الله هيش كسي كتير لغيري خوا شايستي أونيك عبادتي بوكي لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كام لايه كواني زيك الأخوة حملي عرش وكم في غمريك أخوي ناردوني على نبينا وعليه الصلاة والسلام هيك عبادة أبو ناكلت أو يبكيك أبو شريك أخوة قال وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله أفما فائدة لو دعوية كبزاني أو كلمة يعني كلمي شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله أو أقلة أخوي معنى أوية كإنسان بيباور بيت بوانيك أبرسلين لغير إخوة وإيماني بخواب بيت شكتوكاتك نفي إلهية تكت لا إله إلا الله كنفي تكت ويواجب تكت بويك عبادة تنهى أبي بخوابت أو برباور البيت أو كاتتو لو كساني كبباورتي خوت أشكرا أكيد برامر بطاوت ناي برسيلي ناي بريتوها ناي بونابا وآمن بالله الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك همو أنك أفرسلين لغير إخوة والرازي بالفرسلين كبرا دانشتوا شايخوي إبينيت أزهنيت أغاي لخويتي خلق تدركوا عبوي خلق سجده بوابا بو طاغوت او ركوع السجده عبادته بو غير اخوه انجامته يا بهمان شيوا سري ناتاشت قجي اهالته عبادته بو او داينا كليتي ببرياريك كليتي بقراريك كاو رقي اوال سري ابيشن كتواني وابن كواتا اويكا كانجا مدريد او عبادة بوكدنا خالف البدائع ردا لقول من قال ان المستثنى مخرج من المنفي قال بل هو مخرج من المنفي وحكمه لا اله الا الله اما الا الله ام استثنائيه تنها تشيا لا تشيا هاتو تدر يعني اوان اله بن امش الهي حق تنها لنفيه اي لحكمه نقل لحكمه نبي يعني اوان اشتيا مثل دس فلا يكون داخلا في المنفي اذا كان كذلك لم يدخل الرجل في الاسلام بقول لا اله الا الله لانه لم يثبت الالهيه لله تعالى كالبخسك اوان به حتى نهاد شي به هل نفيك به نك حكمك يعني حكمك اويك مثلا هاو بحق الله بفرسيت اوان الها بلام الهي بطالا حتى نوجه بطال اوانيش كان هبت والعياذ بالله يقرا بك سنة نو تاري اسلام كس صما نابي بوتني لا اله الا الله ولا بروي لم يثبت الالهية لله تعالى وخوش بوانيش كله يكساني كله وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله هل بروي الشياطين والسحرة وأنك لسر أو مذهب بطالا في أن خوشة وتني أو كلمة بمعنى أما قال معنى كان زني حزك صدو يجرب لا إله إلا الله بعوه بيتو سجد بو يجبري ركوع يجبو بري وحيوان بو سر بري شد سر قبري أو توابة دور قبري أو أشيك بس لما أنا كيت يبقى هو خطر لا أوان بو يلقى لو عقيده يرحمك الله وإثباتها له بوصف الاختصاص تعبد بخوا يرمي ربان كأو تعبتي خواه إلهية فدلالتها على إثبات الإلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعنى الله إله تناشية إثبات نفي نفي تاني لو فكات الله إله وأواني الشين أواني إله ولحقيقة واقعة خلقي كردوني بإلهي أنا كردوني لا إله إلا الله حتى أو كلمة أو اتداهيك أوان كردوني بإله كردوني بمألوه كردوني بمعبود كردوني ببرسلاي خوان أيوة برسلني كتو سيني بوم خوي بخوا باوري بياناك سوين بخوا ببرسلاوكي أو تيكا باوري بياناك أو إلاني تيكا بوبتن ها سوين بخوا بخوا قناع ديني بام سوين با أويك أو خوشي غيرك أويك أو ملكشة بوي أويك أو ذليلة بوي أقر بوي أو بي أو قناعتك أو إلهني تيكا بوان يكردو فهتا فرمي ولا يستريب أحد في هذا هيش كسي لما بماني نبي وماني بودرس نبي البتتة يعني بهيش يويك انتهى بمعنى قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله تناء قبضي لا إله إلا الله بلا حكم كان به أصلا هل نفيقيش نبوه هل نفيقي ناتو إذا قال حكم كيش لابد هل نفيقيش نبوه شو كيوتا نفي إلهيتي أو ينخده أوان هن أو شيء أوان هن ببطال فالإسلام بحقش كالله كهي تبري معناه أو كلمة لا إله إلا الله إفراده تعالى بالإلهيتي في قلب الموحد وقولي وعملي يعني بلباوري أو كسيكا توحيدي خواي ببلد الله وبزبان بيلي وكردويش بي سلمينت أبيك خوا الله تايبت بك ببرسراب برسراب حقنا أول كما دلت عليه الآيات المحكمات، كما أخبر عن دعوة رسوله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى. أن اعبدوا الله يعني بحق ما لكم من إله غيره، فرسلاوي كتنية بو إيه ولا غير إخوة، ونفي إلهية لغير إخوة، وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية. خوي قرومي لابان تعبت خوي تعبت كرب عبادته أزلا وأبدا بأبدي ببردوامي، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كوات الدعاء بارن وعبادة كواني كان بغير قوبة الله. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة. كان أوان أيانويس وكشون عبادة كان بو برسلا وكان خويان بو خواش تيك كان بيخان رزي أول عياذ بالله، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده. فالأوان بشير رازي نبون بويك ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني وازده وبينين هكذا وازده ونين وأميش بكائكا ألا لا إله إلا الله حيواني بو سلبر، ألا لا إله إلا الله طغى بدوري قبلي شئ شاكا أمي شغات أي شاكا. فالأوان أنويس أن يدخلوه في جملة آلهة في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. شكي أوان أهنزاني أهلي سبحانه كبول أقربلا لا إله إلا الله أوي أوان هبة طالبته إتر أبي أوازدو برسنا بين كي كان مغير إخوة، لو حيوان سربرنا، لو طواف كدنا، لو نذر كدنا، لو دواي فرياكة واستغاثة، داوي مناوكا لغير إخوة بيان ببخشت أبي وازهم إبيان لبرو منا كان أزاني نانوت. سبحان الله وبحمده، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.